بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب النكاح وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال: فهل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتم من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا، فأمر به فدعي له. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا. عددها فقال: تقرأهن عن ظهر قلب؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية له: انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. وفي رواية للبخاري: أمكنكها بما معك من القرآن. ولأبي داود عن أبي هريرة قال: ما تحفظ؟ قال: سورة البقرة والتي تليها. قال: فقم فعلمها 20 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فوهبت نفسها له، يعني زوجت نفسها للرسول عليه الصلاة والسلام بالهبة، بأن قالت: وهبتك نفسي. فنظر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصعد فيها النظر وصوبه، يعني رأى، نظر إلى أعلى بدنها وإلى أسفل، ثم طأطأ رأسه كأنه لا رغبة لهم فيه. فلما فعل ذلك علمت المرأة أنه ليس لهم فيها رغبة، وكذلك من عنده من الصحابة. فقال رجل: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: ما عندك من الصداق؟ قال: ليس معي شيء. فقال: اذهب إلى أهلك. فذهب ورجع ولم يجد شيئا. فقال: التمس ولو خاتم من حديد، يعني ابحث ولو عن خاتم من حديد. فلم يجد. فقال الرجل: أصدقها إزاري، والإزار هو ما يلبس أسفل البدن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تصنع بإزارك؟ يعني ماذا تفعل المرأة بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء، لأن الإزار لا يمكن أن ينتفع به شخصان. فلما قال ذلك يئس الرجل من أن يزوجه النبي صلى الله عليه وسلم فولى، يعني خرج. فلما ولى دعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: ما معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا، يعددها. فقال: زوجتكها، وفي لفظ: ملكتكها بما معك من القرآن. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها: أولا، جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، وأنه يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح، لأن هذه المرأة عرضت نفسها وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائده أيضا جواز النكاح بالهبة للرسول عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن تهب المرأة نفسها للرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم وليست لأحد غيره. قال الله عز وجل: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز جعل القرآن صداقا ومهرا، وأن الإنسان يجوز أن يتزوج ويجعل المهر تعليما كتاب الله عز وجل. والقاعدة في هذا الباب أن كلما صح أجرة أو ثمن مبيع صح مهرا وإن قل. وفيه أيضا دليل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، ويشهد له قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وفيه أيضا من الفوائد جواز النكاح بالمهر القليل والكثير، وأن المهر لا يتقدر ولا يحد بحد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل: التمس ولو خاتما من حديد. وفيه أيضا من الفوائد أنه ينبغي تسمية الصداق عند العقد، وأن الإنسان إذا أراد أن يعقد العقد فإن المشروع والسنة أن يسمى وأن يعين بأن يقول: زوجتك موليتي أو بنتي على مهر كذا، لأجل أن لا يحصل النزاع. واعلم أن المرأة إذا زوجت بالنسبة للمهر فله ثلاث حالات: الحال الأولى أن يعين المهر بأن يقول: زوجتك موليتي على 10,000 مثلا فتتعين العشرة. والحال الثانية أن يسكت عنه بأن يقول: زوجتك موليتي، ويسكت ولا يعين مهرا، فيصح النكاح ويجب لها مهر المثل، يعني مهر مثل نسائها. فهذه المرأة مثلا ينظر إلى عماتها وخالاتها وأخواتها وأمهاتها كم كان مهرهن فتعطى المهر. والحال الثالثة أن يشترط نفيه بأن يقول: زوجتك موليتي أو بنتي بشرط أن لا مهر بيننا، فحينئذ لا يصح النكاح، لأنه حينئذ يكون نكاح هبة، ونكاح الهبة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من قلة ذات اليد. انظر إلى هذا الرجل، ذهب يفتش في بيته لم يجد ولو خاتما من حديد، والخاتم من حديد لا يساوي شيئا، ومع ذلك لم يجد شيئا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز اتخاذ الخاتم من الحديد، وأن الرجل بل الذكر يجوز له استعمال الخاتم من الحديد، وأما الذهب فإنه لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز القسم بدون استقسام، يعني أن يجوز للإنسان أن يحلف وأن يقسم بدون أن يطلب منه ذلك، ولكن هذا إنما يكون في الأمور الهامة، فإذا دعت الحاجة أو كان الأمر هاما فإن الإنسان يقسم. وأما كون الإنسان يكثر من القسم ومن الحلف بالله من غير سبب فإن هذا نوع من الاستخفاف بالله عز وجل، ولهذا قال الله تعالى واحفظوا أيمانكم. وحفظ اليمين يكون بأمور ثلاثة: الأمر الأول أن الإنسان لا يكثر الحلف بالله، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. الثاني من حفظ اليمين أنه إذا حلف على يمين فإنه يحفظ يمينا إلا إذا كانت المخالفة فيها خير، فإذا قال: والله لا أفعلن كذا يفعل، أو والله لا أفعل كذا لا يفعل، إلا إذا كان مخالفة اليمين فيها خير. ثالثا من حفظ اليمين أنه إذا حنث في يمينه بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله فإنه يكفر كفارة يمين، لقوله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين الآية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.